عن عن عطاء عن حمران عن عثمان. لا، عن عطاء عن حمران بعد ابن أرطاء عطاء. عن عطاء بارك الله فيك. نعم، عطاء همزة على السطر. لا، وين على السطر؟ يعني همزة على تحت وحدها. ايه، عن عطاء عن حمران عن عثمان. مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا أنه مسح رأسه مرة. قال أبو زرع روى هذا الحديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة. اكتب حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وين تكتب هذا؟ خليك الأول لما تسمع عن من. هذا مذهب مقابل لمذهب مروان. طيب، حماد بن زيد، حماد بن سلم، وهشيم، وعباد بن عوام، وابن أبي زائدة، عن حجاج. الآن هؤلاء خمسة عن حجاج. اكتب خمسة عن حجاج. خمسة لا، تحت حفص، يعني خالف حفص بن غياث تلميذ حجاج. انزل التلميذ تحت. هذا الحجاج، ماذا الحجاج الآن؟ هذا الحجاج والراوي. تمام، هذا هو الحجاج بن أرطاة. خمسة رووا عنه، خمسة يكون تحت تلميذه. ذا خمسة هنا، لا ما تجي يده كذا، خليه هنا عن. ايه، يعني إذا حفص بن غياث خالف خمسة الآن. واضح؟ خمسة عن حجاج، عن عطاء، عن عثمان. مرسل، لأن تحط عطاء بارك الله فيك نجم هكذا كذا. عطاء تحت عطاء وعثمان تحت عثمان، وخلي مكان حمران فاضيا، إشارة إلى الانقطاع. مرسل. ورواه يزيد بن أبي حبيب وأسامة بن زيد والليث وابن لهيعة عن عطاء عن عثمان. مرسل. من عطاء يا رجل سوى ملك تعجين هكذا. ايوه كده. مرسل. هؤلاء ثلاثة يرون عن من؟ عن عطاء. وين تحط الثلاثة؟ تحت من؟ لا، الخمسة على حجاج. اما هذا عطاء، اذن الثلاثة متابعين لحجاج تحت حجاج. ثلاثة عن عطاء. جيد، ونستطيع ان احنا نجمعهم في قوس، يعني ثلاثة مع الحجاج في قوس على طول عن عطاء، لكن خلها كده يعني من باب التدريب، خلها الامر سهل. ورواه ابن جريج عن عطاء. ايوه، عطاء. ايوه، وين ابن جريج نحطه؟ ابن جريج عن عطاء. نعم، لوين بتروح له؟ خليه تحت الثلاثة. عن عطاء أنه بلغه عن عثمان. بلغه عن عثمان. مرسل. طيب، ايش بالحين؟ تفضل انا اجترح. ماذا معهم؟ عندك أبا عليه شيء؟ ها؟ نحن بس نريد أن نستفيد من كلام أبي زرعة، ولا الأمر واضح في الخلاف أن رواية إرسالية الصواب واضح جدا، فحجاج اختلف عليه، والذين رأوا الإرسال عنه أكثر، وهو نفسه توبع عن ذلك، وجاء ابن جريج وهو الخبير بعطاء صرح بالواسطة وقال إنه بلغه، فمسألة الإرسال يعني ما فيش فيها إشكال عندنا، لكن نريد أن نستفيد. إيش نستفيد الآن من النصوص هذه؟ ها؟ ما حكم ما هو إلا كذا بس، قال أبو زرعة روى كذا روى كذا روى كذا بس، وهو الصحيح عندنا. ها؟ لا، صحيح الإرسال بصفة عامة، لكن إيش الفائدة؟ نعم، متى ذكرها بشير؟ أفسد الأول يعني، لأنه يقول الفائدة التي مرت بنا، وهي إطلاق الإرسال على الانقطاع. نعم، إحنا إذا رأينا الشيء أصبح كثير التكرار ما عدنا نعرج به عليه، ولا عدنا نعد من الفوائد، ولو نعد من الفوائد يعني نفصل كل جزئية نعرفها في علم العلل ما عدنا نمشي، لكن أردنا هذا ليكثر. أصبحت قضية الإرسال عندنا، إطلاق الإرسال على الانقطاع يعني مشهورة أو متواترة؟ مشهورة، أي نعم. سؤال يعني مثلا حفص بن غياث خلف، وما يدل على خطئه أن شيخهم جميعا توبع على هذا، وهذا ما نستدل به. بعدما نخطئ الرجل في الطبقة النازلة، فإذا جاءت الطبقة العالية متابعة للرواية الراجحة، هذا ما نزد به اطمئنانا، ولا يلزم أن نقول نزد به يقينا، نزد به علما، والعلم أعم، يدخل فيه غلبة الظن ويدخل فيه اليقين، يعني ازداد به علما من أن بخطأ الأول. نعم، شو ابن جريج الآن صرح بالواسطة، صرح يعني لو كان هنالك احتمال هل عطاء سمع من عثمان أم لا كذا، جاءك يقول لك بلغه عن عثمان، ما عاد في شك بأن في وسط. نعم، أطلق الإرسال على حديث، على حديث إيش؟ أطلق الإرسال على حديث في مبهم، وين المبهم عندنا؟ هذا يسمى مبهما؟ صح، هذا مبهم، هذا متصل او منقطع؟ بلغاني عنه انه قال كذا، متصل او منقطع؟ بلغني عن فلان أنه قال كذا. في خلاف بين العلماء في مثل هذا، منهم من يقول متصل فيه مبهم، متصل فيه مبهم، منهم من يقول منقطع، وهو إذا علم أن الراوي هذا ما بينه وبين شيخه في الغالب إلا واحد، فلا بأس أن يقال هنا متصل. ها؟ خل ويقول حزن فيه كذاب، تقول منقطعا، هل الحال انا سألتك سؤال اخر، الحديث الذي فيه رجل كذاب منقطع او متصل؟ هل ضعيف؟ بارك الله فيك، اما كلام صحيح وضعيف، اقول لك منقطع او متصل؟ ها؟ ما لك تحيط في الجواب؟ يعني الآن إسناد فلان حدثني فلان قال حدثني فلان حدثني حدثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السند رجل كذاب أو متروك، هذا متصل فيه ضعيف أو كذاب أو متروك أو منقطع، خلاص. إذن هذا هو الجواب، لأنك عندما تقول ما ندري حال هذا الواسطة، لسنا في مقام الحال، احنا في مقام الصلاة والقضاء بس. نعم. هو لو قيل ما هو المبهم سنستريح، ما هو المبهم؟ الذي لم يسمى. طيب هنا ايش حبك هذا هنا؟ الانقطاع. الانقطاع هكذا يقول بلغني ان عثمان قال كذا، هذه الصيغة صريحة في الانقطاع. يعني نريد تحرير العبارة، صريحة او ظاهرة او راجحة محتملة، كيف تقول صريحة؟ خلي عدم سماعي، عدم سماعي مؤكد، لأن عدم سماعي من عثمان مثل. طيب لما يجي كده الحين فلان قال حدثنا فلان، البخاري مثلا، البخاري لما يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، يقينا البخاري ما سمعش من مالك، ما يصير في انقطاع. هذه حدثنا مالك لما يدخل ورد من في الوسط ما يصير في انقطاع. لا ما احنا ما نختلف فأن عطاء لم يسمع من عثمان، هذا في هذا ما أدري بصفة عامة أو بهذا، المهم هذه مسألة تبحث في مواضيع أخرى. لكن عندما يقول بلغني عن عثمان، هل الصيغة صريحة في الانقطاع؟ إيه؟ لا احنا نقول فيه واسطة مبهمة، فيه واسطة هنا مبهمة، حدثت عطاء بهذا ما نعرفها. محتمل هذا، محتمل، لكن ينظر يعني في كلام العلماء في هذا، كلام يقوله صحيح، يعني يلزم من ذلك ان كل ما كان يعني نتأكد انه لم يسمع عن او ان او اي عبارة وذكر اي شيء ان احنا نعده مبهمة، هل هذا كلام العلماء ولا الكلام له وجه من ناحية العقل، لكن ينظر الى شاهد الوجود ممكن استعمالهم، والا ما لم يكن ف يعني. لكن انا في نظري ان كلمة بلغني عن فلان ان لو اطلق عليه الابهام ليس ببعيد، يعني ليس مخالفا للصريح. إذا كان إيش؟ إذا قال مثلا التابعي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إيش يقول للحافظ؟ لما هو مبهم في الحالتين، مبهم صحابي ومبهم تابعي، لكن مبهم الصحابي لا يضر، أما مبهم التابعي يضر. لكن لو توقفنا أيضا على هذا الموضع من كلام الحافظ يكون فيه جواب على أخينا أيمن، وقفنا عليه صحيح جيد، هو استعمال العلماء طيب، حب كلام العلماء يعني على حسب الاستعمال طيب. حدنا عن ها متصل في إسناد مبهم، هات كده أقرأ شوف. أي صفحة؟ أسفل صفحة وإيش تعليق يقول قول العراقي وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واحدا إلى آخر. أقول بل الساق يشعر عدم السقوط لأن معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، فعلى هذا فهو متصل في إسناد مبهم لأنه منقطع. يعني كلمة بلغني أنا أقول لك على الصيغة، أنا في نفسي من الصيغة بلغني وحدثت ويعني وغير ذلك، إطلاق الإبهام عليها يعني إطلاق وجيه ما في شيء. قال هنا أقول بل السياق يشعر عدم السقوط لأن معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، يعني أكيد في واسطة، فعلى هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع، يعني ليس صريحا في الانقطاع ولا ظاهرا. أيه هذا في النقط الجزء كم هذا؟ وجزء واحد هذا رش ها؟ طبع الدار الكتب العلمية صفحة 23 و200 في النوع 11 المعضل، في النوع 11 المعضل. لكن عندما يقول مثلا عطاء عن عثمان وجزما نحن نعرف عدم السماع، احنا ندري انه في عدم سماع، لكن احنا بنقول يعني هو لم يسمع منه وهذا ما فيش في تردد، لكن عندما نسميه هنا مبهم، يعني المبهم الشيء الذي لم يسمى، الشيء الذي لم يسمى مع الاشاره الى وجوده. بلغني حدثت ذكر لي عن رجل عن شيخ عن كذا اشياء ممكن نقول عليه مبهم. اما لو يعني بلا يعني فلان عن فلان على ما انت قلت، اذا معنى كل صيغ الانقطاع تكون يسمى مبهما. نعم لا منقطع وذكره الزاما يعني مستنكرا، وعلى اثر ذلك يريد ان يعني نمشي القول بان هذا بلغه. لو قال مثلا حدثني يعني جماعه او حدثني رجل، هذه صيغه انقطاع او ابهام؟ ايها المساله، اذا كان هناك ما يدل على انه حدث، مع ان احنا نعلم انه يعني ما وضع هذا على عثمان، ما وضعه أكيد أن هناك من حدثه، لكن إذا ظهر لنا في الإسناد ما يدل على أنه حدث، هذا اللي نسميه مبهما ما لم يكن في انقطاع، هذا الذي يظهر. بارك الله فيكم ما شاء الله. إيش أملينا شيء نحن من فوائد؟ طيب مسألة المرسل عدل اللي احتاجنا نذكرها كثرت. أمسك إيش يا بقى الحسين عندك؟ قلت ايش من فوائد؟ التصريح بالواسطة في الرواية المفتوحة المرجوح ها؟ يعني نستفيد من الرواية المرجوحة التي ذكرت واسطة، التي ذكرت واسطة أن هناك واسطة وإن لم تكن هي المعينة هنا. لا نستفيد منه ليش ما نستفيد؟ لا عفوا، هو كل ما في الأمر أنه أبطل أن تكون الواسطة حمران، أن يكون هو الواسطة. أما يعني ما أخذ منه أن في واسطة مثلا أخرى، الواسطة غير معروفة عندنا، بس يعني ما نستطيع أن نقول أن يعني ذكر الواسطة غلط، تعيين الواسطة غلط تعيينها. تفضل. أما ذكرها يعني أثبتته الروايات الأخرى. طيب نكتب. ايش بنقول هنا؟ نعم، لكن ايش بنقول هنا في هذا في الفائدة في هذا المكان؟ جينا نقول لما اخذت من الترجيح الكلام الذي قال اخونا نايف الطبقة العالية على الطبقة النازلة، وما جاء تصريح يعني بهذا المعنى في بعض المواضع، يصرح العلماء يقولون ما يدل على ذلك ان فلانا رواه كذا، يكون في تصريح. الإرادة يسوق طرق الحديث، الإرادة يسوق الطرق، لكن هذا الفائدة تقولها هي فائدة صحيحة، لكن عندما نحلها إلى هذا الموضع هل في هذا تصريح بهذه الفائدة أم لا؟ وأن هذا يوجد ومر بنا كثيرا في علل الدرقطني، وما يدل على ذلك أنه تبع فلان على كذا أو بهذا المعنى. إذن إيش الباقي في هذا النملي؟ المرسل قلنا والمنقطع لا حاجة له، ما عاد باقي شيء. بلغ هذه فائدة. نعم، قول الراوي بلغني عن فلان كذا، وإن كان هذا يدل على وجود واسطة وأن الرواية عفوا لا، فلان احنا عندنا الان ابو زرعه سماها مرسله، والحافظ سماها متصله مبهمه، وفيها مبهم نشير الى الكلام في هذا وذاك، الفائده في هذا. لا، روايه الراوي عن شيخي بلغني عن فلان، هذا كلام نبدا بعده. ليش اشوف قول الراوي بلغني عن فلان كذا، ايوه من بعد كذا، عده أبو زرعة مرسلا، كما في السؤال 64 بعد المئة. هذه الفائدة، عد أبو زرعة مرسلا 64 بعد المئة، وإن كان الحافظ في النكت طبع دار الكتب العلمية 23 و200 هكذا يا جلال صفحة 23 و200، قال إنه متصل فيه مبهم لا أنه منقطع. إنه متصل فيه مبهم لا أنه منقطع، وهذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف حتى العلماء الذين كتبوا المصطلح، منهم من أشار إلى الرسالة ومن أشار إلى الإتصال، وأن فيها مبهم. طيب ايش؟ كان هذه يعني مسألة أعم مما نحن فيه، حتى هو لو عن رجل المتفق عليه أنه مبهم عندنا يسميه منقطع. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السؤال 66 بعد المئة، قال وسمعت أبي وبكر حديثا حدثنا به عن محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني عن أبي سعيد مولى بني هاشم. اكتب عن أبي سعيد. عن أبي سعيد قال حدثنا أبو سلام. حدثنا أبو سلام عن زيد العمي عن أبي الصديق عن عائشة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلها ثم مضى لوجهه ولم يحدث وضوءا. قال وسمعت أبي يقول أبو سلام هذا هو خطأ. اكتب. قال أبو حاتم أبو سلام هذا خطأ إنما هو سلام الطويل. والحديث منكر. وسلام متروك الحديث. انتهى كلامه. ماذا في هذا؟ نعم نعم يا عبد الله تفضل. صالح أنا ما أسمعك يا أبو عبد الله وأنت قريب مني فكيف. الإمام قد يحكم على الحديث بالنكارة ولا إيش ولا يذكر الطرق الأخرى. نعم يعني يقول هذا خطأ هذا منكر هذا كذا دون أن يذكر بقية ذلك. هذه فائدة. الفائدة الثانية ايش؟ ما هو تفرد مخالفة حتى مخالفة الظاهر هو خطأ هنا عن مخالفة يعني إطلاق المنكر على حديث المتروك. هذه مسألة تتصل بالمصطلح أنهم يطلقون على حديث الرجل المتروك حديث منكر يعني ما يشترط في المنكر مخالفة الضعيف للمقبول بل يقال ذلك أيضا في حديث المتروك منكر. جيد. هذه التي كنت أستحضرها من الفوائد. غيرها. نعم أراد الحديث البين الضعف من كتب العلل يعني فإنهم الرواية متروك ظاهر لكن لماذا أوردوا في كتب العلل وهو بين الضعف؟ لكن يعني نقول لهم انتم خالفتم او ايش نقول؟ تعرف يا عبد الكريم الجواب على هذا؟ عندك يا ماجد؟ اي نعم لان اصلا لما سمي هذا المطروق بأبي سلام أبو سلام هو ممطور وهو ثقة فاشتبه الثقة بالمتروك فقال لا الصحيحية أنه من رواية المتروك يعني هنالك من الناس من رواه من رواية الثقة والصحيح أنه ليس من رواية الثقة وهم ما يدخلون كذا المتروك ابتداء إلا لاشتباهه اشتباهه بحديث ثقة فهو سلام الطويل المتروك فجاء من سماه أبو سلام قال أبو سلام فرد أبو حاتم الأمر إلى نصابه قال لا ليس هذا الثقة هو ذاك سلام المتروك هذا منكر. نعم يعني هناك من يقول المنكر والتفرد ولا يكون في المخالفة هكذا؟ ها؟ جيد جيد. إطلاقهم على تفرد ضعيف منكر شيء، وأنهم لا يقولون في الحديث الذي خولف فيه راويه منكر شيء ثاني. يعني إذا كان التفرد عندهم نكارة فمن باب أولى المخالفة. أكرمك الله. هو هذا إيش؟ لا، أنا فهمت من كلامك أن في هذا ردا على من يقول إن المنكر لا يكون عن مخالفة إنما يكون عن تفرد. أنا أسأل من يقول إن المخالفة لا تكون نكارة إنما التفرد فقط الذي يكون نكارة؟ أنا أسأل عن مستند هذا القول الذي تقول، من يقول بهذا؟ طب لو توقفني على هذا جيد، لأن إذا كانت النكارة تطلق على التفرد فمن باب أولى المخالفة، بس لو ممكن توقفني على من يقول بهذا جيد. نعم يا أبو صهيب، وين هو؟ أو نعم. ليه؟ يعني يصعب الجمع بين الاثنين. يعني اولا ابو حاتم ابتداء لما قال هذا خطأ، كلمة خطأ تشير الى ايش؟ ها؟ بس من اين عرف الخطأ؟ ان هناك طرق اخرى صواب على خلاف هذا. كلمة خطأ تشير الى شيء، هذا خطأ من اين؟ فالحديث عنده معروف من رواية الثقات بخلاف هذا، ابتداء عرفناها هذه موجودة، ثم يقول والحديث منكر وسلم متروك. فليش يكون يعني ارضى بواحدة والثانية لا هذه او تلك؟ ذلك فضل الله يا شيخ، ليش تحجر واسعا؟ نعم. من هنا نايف؟ وينه؟ ايوه. ها ها، انا ما شفتش خطأ انت كتبتها كذا. لا الان عرفنا خطأ، كتبت خطأ خطأ كذا، خطأ تكون على الف، همزة على الألف، ما قرأتها إلا الآن. أية إيه؟ هو هذا صحيح الذي معروف عندي، الإنكار على من يرى أن المنكر لا يكون إلا عن المخالفة إنما يقال في التفرد. لكن هل هناك من يقول إن المنكر لا يكون إلا عن تفرد أما المخالفة لا يدخل في ذلك؟ هذا هو لنا تشكلته. أما أن هناك من يطلق القول بأن المنكر لا يكون إلا بمخالفة وأما التفرد لا يسمى منكرا، هذا يعني هناك من قال المنكر هو المخالفة وصنيع العلماء يرد على ذلك. كلاهما موجود وله وجود وله رواية، لكن هذا كما قلنا يعني موضع استقراء. طيب نكتب. نعم. ايش تقول؟ ارفع صوتك، الذي صوته كده يقوم ويتكلم اسمعه. هذه من الطرق التي انفرد بها المتقدمون بالإعلال. لا، هذه ربما لو جمعت من طرق الحديث بان لك ان الثقات يرون بخلاف هذه الرواية. لا، في أشياء للمتقدمين ما نستطيع نحن أن نصل إليها، فلان يشبه حديث فلان، ليس من حديث فلان إنما من قول فلان، لمسائل ما معنى إلا التسليم فيها. نعم. يحتاج الجمع في هذا، ينظر، وهذه ممكن نستفيد منها فائدة عدم تحديد موضع العلة. من الذي أخطأ؟ وهو لا شك أنه من دون أبي سلام، أبو سعيد أو الآخر، فما تحت من هو؟ فممكن أن يقول باعتبار أن معروف من هو عند المستمع، لكن بالنسبة لنا ما نعرف إلا يعني مبتدئون مثل الإنسان الأعشى أو الأعمى، حد يلمس به لن يقف يجمع حتى يعرف. أما الأولون يتكلموا، الثاني ما يسأله ويفهم، المتكلم يتكلم والمخاطب يفهم مراد المتكلم فما يسأله من الذي العود على من. وأحيانا يسأل إذا اشتبه ذراء أن الناس أكثرهم ثقات ومثلهم ما يتحمل العودة يتحملها من يسأل، أو أكثرهم ضعفاء وما يدري ما الذي يتحمل يسأل. أما هم يعرفون مراتب الرواة، فإذا كان في ثقة وثقة وفي واحد دون ذلك هو يعرف أن العهد عليه. نعم يا أحمد. قم يا أحمد قم، أنت من الذين يقومون، أنت ومحمد بن سعيد ولصفهم ما يسمع، هذا الذين يقومون وأحيانا يقربون أيضا. كلام البرديجي يعني فيما إيش؟ لا يعني البرديجي معروف أنه يطلق النكار على مجرد التفرد، وإن كان المتفرد ثقة. تسأل أنت عن هذا أو تسأل عن شيء ثاني؟ الآن كلام البرديجي إيش وجه الإشكال فيه؟ البرديجي يطلق النكار على مطلق التفرد، يعني محمد بن إبراهيم التيمي يقول عليه ثقة منكر الحديث، يريد بايش؟ احنا ما انكرنا عليه هذا، احنا اقررناه، لكن في جزئية هو عارفها ثانية بيننا وبينه مسألة اخرى هو عارفها. تفضل السلام، بارك الله فيك. طيب اكتبوا العالم قد يذكر علة الحديث ولا يذكر من السبب فيها. كان السؤال هذه فائدة قد مرت، هذا قد مرت لكن ما أدري في رقم كم. سؤال 66 و100. فائدة ثانية، العالم قد يذكر علة الحديث ولا يذكر دليله على ذلك. ملك ما تكتب يا جماعة أخرى بينهما فرق عن التداخل نتيجة عدم إدراك المعاني، تداخل المسائل، لأن الإنسان ما يجعل مسألة قسيمة الأخرى وهي متداخلة فيها إلا من عدم إدراك المعنى. الكلام الأول أنه يذكر علة الحديث ولا يخبرنا من السبب فيها، جيد. لا هي أنا غيرت الصياغة والمعنى أيضا. العالم قد يذكر علة الحديث ولا يذكر دليله على ذلك، يعني أنه ما ذكر لنا من الذي روى هذا ومن الذي هذا وإيش الطرق التي روت هذا وفلان أحفظ من فلان إلى غير ذلك. أيضا العالم قد يطلق النكارة على رواية المطروق، إذن دل لنا هذا على أن المنكر تطلق على حديث الضعيف، تفرد الضعيف، تطلق على مخالفة الضعيف، تطلق على تفرد الواهي، وتطلق على مخالفة تصرف المطروق ومخالفته، لأن فيها معنى أوسع من حيث الاستعمال، وإن كان العلماء من حيث الاصطلاح يسمونها بمعنى معين، لكن مهم جدا يا أخوان أن نعرف الاصطلاح ونعرف الأشياء الخارجة عنه، لأن هذا يساعدنا كثيرا على فهم كلام العلماء، وكذلك أيضا يعني يحجزنا عن تخطئة العلماء، أن بعض الناس هو مولع بالتخطئة فيقول لك مثلا هذا منكر، يقول لك لا والمنكر هو كذا كذا كذا ويرد مثلا، يعني بعض الناس مولعون بهذا، فإذا عرف أن العلماء يستعملون هذا وهذا وهذا ولهذا موضع ولهذا كذا، فإن هذا يحجزه يعني عن أن يعني يفوه بجهله ويتفوه بجهله ويبوح به. فهذا من النعمة، النعمة أن تعرف فإن العلم يحجز الإنسان عن الجهل. نعم. إذا وجدنا عالما إيش؟ إيه كلمة منكر هذه لها معاني عند العلماء. ها؟ إيش؟ بجمعك للحديث، يعني لابد أن تجمع طرق الحديث وتعطيه دراسة كافية، فمن عند ذات ممكن أن تعرف إيش معنى النكارة عند هذا العالم. يعني النكارة التي هي المخالفة هذا ما تصح في الشواهد، لكن احنا عندنا يعني من ذي قبل ان النكر تطلق على التفرد. واحيانا يكون ايضا حديث منكر من طريق فلان دون طريق فلان الى غير ذلك. ولذلك انا اقول مهم جدا يعني ان تعرف الموضع الذي تنزل عليه كلمة الائمة المتقدمين، وهذا لا يتأتى الا بجمع الطرق. يطلق النكارة على هذا وهذا، يطلق النكارة على حديث، على رواية دون رواية، وأحيانا يطلقها ويسكت، وأحيانا يفصل ابنه، وأحيانا يسأل فابنه يسأله فيقيد بعد أن كان كلامه مطلقا، فإذا سأله ابنه قيد الكلام. هذا موجود. نعم. يعني يحمل هذا على رواية المفروق أو مخالفة من خالف المنكر دائما منكر، ويطلق أيضا على الغريب، المنكر يطلق على الغريب. تفرد بحديث وإيش؟ وهمه، خلاص لو همه ما يتشتش به. خلاص الأصل القبول تفرد الثقة والصدوق الأصل، أما إذا وهمه العالم فهذا معناه لا يتشتش به، لأن التوهيم فرع عن جمع طرق، وقد يكون فرعا عن المخالفة المشهور عند المحدثين، وهذا الذي يعني لا نستطيع أن نصل نحن إليه. يعني لو يوهمه بجمع الطرق فممكن أن نجمع نحن الطرق ونصل إلى ما وصل إليه، لكن إذا وهمه باعتبار أنه أتى بخلاف المشهور عند جماعة أهل الحديث، هذا الذي ما معنى إلا التسليم به. وهذا النوع من الإعلال الذي أقول من جملة الإعلالات التي فيها تسليم الأئمة بدون تردد. نعم. يعني جاءنا الحديث من تلميذ آخر زميل لهذا الروى عن نفس الشيخ، ولا رواية ثانية؟ وإيش حال رواية ثانية؟ أيوة. فإذا كان الكلام مثلا أن هذا التلميذ وهم على مالك مثلا، فهذا معناه ما يستشهد به. ايوه يعني ما هو هذا كلام، اين تلاميذ مال يقول كده، واين فلان وفلان تلاميذ مالك مروان، هذا توهيم، هذا توهيم وتخطئ له، ومعناها ان مالك لم يروى هذا، بعد ذلك ما تستطيع ان تتجد مع طريق ضعيف اخر، معناها ان مالك لم يروى هذا عند قائل هذه الكلمة ولا تشهد به. هذا اذا كان هناك نكارة في الحديث اسنادا او متنا. يعني هذه صورة من صور النكارة، يعني هذا الحديث مما توفر دواعي تلاميذة مالك ان يأتوا به، او تلاميذة ابن عيينة ولا هشام بن عروة او كذا، وما اتوا به، هذه صورة وليست منحصرة فيها. العالم يرى نكارة في الاسناد او المتن فيعل رواية الراوي وإن كان ثقة، ويقول ما تبعه أحد على ذلك، مع أن الأصل أن الثقة لا يحتاج إلى متابع، لكن هنا في هذا الموضع وجد العالم مسوغا لهذا الإعلال، وإن لم تكن إلا مضطردة أي يعل بها كلما وجدت، فإن تفرد هذا عن مالك أو عن الثوري ليست علة في كل حديث، إنما هي في هذا الحديث علة. ونحن في هذه الحالة نأخذها من العالم، نأخذها من العالم ونسلم بها. لكن الإشكال من يريد أن يقيس عليها، الإشكال من يعني يعمم القول. الإشكال من يعني يعمم القول ويريد أن يقف عليه، يقول كلما تفرد واحد عن مالك إذن نقف فيه. هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة. كلما تفرد عن الثوري نقف فيه. وإن كان وجدنا الأئمة عندما يقولنا هذا، أنا كما ذكرت لكم من قبل في تاريخ الدير لابن معين فيه إعلال لرواية في تقدير المسكين الذي يستحق الصدقة، والكلام في مالك. هل لم يتابع مالك على هذا؟ مالك، وهل مالك يحتاج إلى متابع؟ لكن كان هناك مثور ابن معين أعله صعن في مالك، هل لم يتابع مالك على هذا القول؟ ومالك يعني هو النجم، لكن في هذا الموضع يعني أعل به. فهل معنى ذلك كلما جاء مالك نحتاج إلى متابع؟ الإشكال الحقيقة إما القول، إما التجرؤ في الرد على المتقدمين بالقول بأن فلان لا يحتاج إلى متابع، حقيقة هذا خطأ. وفي المقابل الطرف الثاني قياس وتعميم هذا الإعلان وجعلوا علة مضطردة كلما وجد هذا أعلن به، هذا أيضا إشكال ثاني. إذن العلماء ليش الإشكال ثاني؟ لأننا رأينا العلماء يصححون أحاديث كثيرة لمالك دون النظر المتابع، ورأينا العلماء يصححون أحاديث كثيرة لتلاميذ مالك وتلاميذ الثوري وتلاميذ الأئمة المشهورين دون النظر المتابع. وهذا البخاري وهذا مسلم مليئان بذلك، والأمة متفقة على صحتهما. لكن مرة قالوا هذا، ومرات كثيرة قبلوا هذا، قبلوا الرواية بدون متابع، ومرة توقفوا لوجود المتابع. إذن لابد أن تبحث ما الذي جعلهم يتوقفون هنا مع أنهم يمشون الرواية دائما أو في الغالب. إذن لشيء، إذن ما تقيس الحالات الاستثنائية ما يقاس عليها إلا إذا توفرت ظروفها وأسبابها. وكان هنالك ما يوجد النظر في الحديث إسنادا أو متنا تعل مثل هذا تفرد فلان كذا. والعلماء لم يقولوا تفرد الصدوق منكر، ليس هذا على إطلاقه. هذا صحيح البخاري فيه رجال كثير في يعني في مرتبة صدوق، صحيح مسلم الإمام أحمد صح أحاديث كثيرة ويحسنها في رجال يعني في مرتبة صدوق. إذن تفرد الصدوق منكر على الإطلاق غير صحيح في مثل هذا الموضع، بل يكون ثقة، بل قد يكون ثقة وتفرد في هذا الموضع مريب. نعم. القول قول المتقدمين. لو قال ابن معين هذا وجاء مثلا الذهبي يقول ما ضر مالكا أن انفرد، ما ضر ابن حجر أو غير ذلك، ما ضر أو قال ابن حجر ما ضر مالكا، القول قول ابن معين، القول قول ابن معين. نعم. صدق إيش؟ هو هذا الكلام الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل. إذا كان الراوي ليس من أهل التفرد إنما هو يحسن حديثه، وهذا من التفرد، يحسن حديثه على مذهب قومه صح على مذهب آخرين، فهذا ممن يقبل تفرده. وان قال ايش وان اذا نص امام بذلك نعم، والا فما لم يظهر لنا نكرا مشي روايته. ايه هذا محمول على هذا حالة وجود النكارة، واظن ان في كلام مسلم ما يشير الى ذلك. عندنا الان مقدمة الامام مسلم موجود الان عندنا، لو يتى بهذا الموضع فيه في كلام مسلم. انا اذكر عندما كنت ادرس هذا مقدمة الامام مسلم اني مررت وتكلمت بهذا الشيء. لأن الدليل على ذلك وجود روايات كثيرة فيها تفرد الإمام، أن يتفرد عن إمام، لأن المكثرين هؤلاء كثر، قتادة مكثر ولاعمش مكثر والثوري مكثر وابن عيينة مكثر والزهري مكثر وابن جريج مكثر وعطاء مكثر وشعبة مكثر، ولا يكاد يعني أكثر الأسانيد إلا فيها واحد من هؤلاء، أكثر الأسانيد فيها واحد من هؤلاء. وإن جينا ارتقينا فوق أبو هريرة مكثر، ونجي في التابعين نحتاج إلى هذه القاعدة، سنتوقف أكثر الروايات. إذا ما جاء في الطبقة العالية المكثر جاء في التي تليها فكذا كذا إلى أن نصل إلى وهكذا. ما نستطيع هذا لا يكون إلا إذا كان فيه نكارة، عند ذلك نقول بهذا القول. وممكن أن يراجع كلام المسلم في صحيحه. نعم عندك الكلام بنصه. إيه أعطيني أقرأ. أنا ما خلصت فيه. لا يمكن. لا يا شيخ. لا. وين هذاك؟ كلام مطول. هذا عند المنكر؟ عند المنكر؟ زيادة ثقة؟ عند زيادة ثقة؟ أي أنا قرأت في المنكر الأول. يقول في المنكر، يقول علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. يعني هذا عندما نقول على الرجل أنه منكر مش على حديث هذا بعينه، عندما نحكم عليه حكما عاما وينسحب هذا الحكم على جميع رواياته. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشغل به. ثم قال في زيادة الثقة حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. واضح الكلام هذا؟ الكلام هذا كحكم عام أو حكم خاص في حديث؟ حكم عام، يعني نحكم على الرجل بأنه ثقة الذي تقبل زيادته إذا زاد، إذا كان يوافق الرواة وأمعن في ذلك، أي أكثر في الموافقة. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام ابن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. شوف كيف الكلام. خليك معي، يعني انتبه لكلام الإمام مسلم. قال وأما من تراه يعمل لمثل حديث الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم يعني حديث موجود عن الثقات عن الزهري وعن هشام عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما. من أين لنا أنه نقل أصحابهما حديثهما؟ بالوقوف على ذلك، على الاتفاق منهم يعني الأصحاب وأكثر الأصحاب اتفقوا على ذلك في أكثره، يعني في أكثر ما يرون عنهم، لأن الأصحاب ما يرون جميعا سواء. إذن وين الزيادة تكون؟ يعني الجملة في موافقة، والثقات ينفردون بالزيادات. فيروي عنهما هذا الذي جاءنا يروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث بما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم. كلام أوضح ما يكون، لا مجال أبدا فيه لأن يستدل بها هؤلاء، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. الآن مسلم يتكلم في رجل يأتي يروي عن إمام فيخالف، مش في حديث واحد، في عدد من الأحاديث، فنحن في هذه الحالة ما بنقول هو ثقة لكن تفرده عن فلان غير مقبول، نحن نقول هو ضعيف في الأصل. مسلم يتكلم على الحكم العام لا على حكم ثقة، لا على حال ثقة في حديث، إنما يتكلم على أن هذا الرجل الذي ينفرد عن المشاهير بخلاف ثقات تلامذتهم هو ضعيف. يريد أن يقول ضعيف لا يقبل تفرده أصلا، لا عن هشام ولا عن زهري ولا عن غيرهما غير المشهورين، واضح؟ لأنه بهذا يضعفه، وعرف تضعيفه من روايته عن هذين المشهورين مثلا على سبيل المثال، بخلاف وأكثر مش خالف واحد أو بنزين عدد، ولا هو من الذين عرفوا بالضبط عن هذا الرجل، فليس من المشاركين للثقات فيما اجتمع عليه، ما عرف إلا بالمخالفة. هذا الرجل نحن ضعيف ابتداء، ما بنقول صدوق وتفرده عن مكثر ضعيف، ولا بنقول ثقة وتفرده عن المكثر غير مقبول، ما بنقول هذا، احنا بنقول هو ضعيف أصلا بعدما رأينا يفعل هذا مع هشام الزهري، أي رواية تأتي عنه نحن نراه ضعيفا إلا لقرائن أخرى، هذا أمر آخر. واضح هذا كلام مسلم؟ هذا يعني ما له سلة أبدا بقضية رد روايات الثقات بحجة أنه انفرد، حجة أنه انفرد، تكلم في باب آخر، وذلك أنا قلت لكم هو يتكلم في باب غير هذا الباب الذي نحن فيه. نعم هكذا المقر عنه جيد، احنا ما قصدنا الحق مش اي قول او شيء، احنا قصدنا النصر الى حق. المهم كلام مسلم انا منذ قرأته في وقت كنت ادرس المقدمة، وانا علقت على هذا وقلت هذا بعيد عما يستدل به اليوم لمن يريد ان يقول تفرد الثقة عن مشهور مردود، لا، هذا الكلام يؤخذ تفرد الثقة عن مشهور مردود احيانا، يقيد هذا مردود احيانا يؤخذ بنصوص أخرى غير هذا النص. إيش هنا في أي موضع من أول الصفحة؟ النوع الرابع عشر حديث المنكر. نعم، بعد أن ذكر كلام مسلم هنا وعلامة المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غيره، هذه فائدة ثانية غير هذه، هذه فائدة غير كنا نتكلم فيها الآن، غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديث كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. فيقول حافظ قلت فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، الذين أغلب روايتهم الضعف هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. هذا يعني يتصل بالفائدة الأولى، أما ليس له صلة بالضعفين الأول الأخير، خلي بداية الكلام لك احنا نعبر بالنهاية، احنا انتهاية في انتقلنا لبحث اخر، ممكن يضاف هذا الى الفائدة التي قلنا يسمى فيها المتروك منكرا، رواية المتروك منكرا. قلوا قد صرح الحافظ، وقد صرح الحافظ في النكت النوع الرابع عشر المنكر. بنحو ذلك ونسبه إلى مسلم استنباطا، معروف هذا، نسبه المسلم استنباطا، هو لأن مسلم قال هذا هو الذي استنبط هذا القول. انظر صفحة 75 و200. ما لك ما تكتب يا عبد القادر؟ ما ينبغي هذا يا عبد القادر، اكتب بعلو احسن ما تكتب بنزول، احتاج بعد ذلك ان تكتب هذا بنزول. بارك الله فيك، ها احسن. تفضل. بعض الروح ايش المكان له اصطلاح خاص يطلق على الراوي ويطلق على الحديث، كما يطلق على الراوي ضعيف ويطلق على الحديث ضعيف. فيه يعني فيه كلمة منكر حديث لها اصطلاحات كثيرة، البخاري له معنى فيها وغيره له كلام وهكذا. إلى هنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قد انتهينا من السؤال 66 بعد 100 من العلل لابن أبي حاتم، والآن في السؤال 67 بعد 100 فيقول هنا: وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن وابن أبي حاتم قال وحدثنا أبو زرعة، قال وأخبرنا هنا راوي الكتاب، قال وحدثنا أبو زرعة عن محمد بن بكار عن أبي معشر، أين القلم؟ أبو زرعة عن محمد بن بكار عن أبي معشر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. على كل تسمية في هذا الحديث لا تصح. قال أبو زرعة، قال أبو زرعة هكذا أملاه علينا من حفظه. وقيل لي أخبرنا هذا من كلام أبي حاتم، طيب، أو من كان أبو زرعة، وقيل لي في كتابه عن أبي معشر طيب شو أحسن ونفس كتاب محمد بن بكر هذا عن أبي معشر عن حفص بن عمر ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس مرفوعا هذا الذي في الكتاب هذه الرواية. قال وحدثنا أبي هذا ابن أبي حاتم يقول حدثنا محمد بن بكار هذا أبو حاتم عن محمد بن بكار وبهذه الرواية هنا أبو زرعة هنا أبو حاتم حدثنا أبو معصر عن حفص بن عمر بن عبد الله بن طلحة عن أنس به الآن عندكم تقريب هنا موجود شوف محمد بن بكار انظر عبد الله وحفص وحصن محمد بن بكار عند الثلاثة ايش طبقتهم ايش لا صاحب العشرة لكن قريب تسعة من العشرة قريبة كلهم ايش سهل هذا شوف حفص بن عمر ابن عبد الله ابن ابي طلحة ايش الذي يظهر لكم من هذا الحديث كان في هذا الثاني ايش فيه نعم هو مجرد انه قال هكذا املوا علينا من حفظه هذه اشاره الى طعن في الروايه هذا القول فقط حتى لو ما قال ان في كتابه كذا وفلان رواه كذا وفلان هذه كلمه تشير الى هذا هكذا املاه علينا من حفظ صدوق مع حفظ ايوه ابن عمر بن عبد الله بن عبد الله هو عبد الله بن ابي طلحه اخو انس لامه والذي دعا النبي عليه الصلاه والسلام لابي طلحه لما قال بورك لكما في ليلتكما يعني حملت ام سليم بعبد الله ابن ابي طلحه اخو انس لامه وابنه وله اولاد اسحاق وعبد الله وله عدد كبير من الاولاد كم عشرة كلهم يحفظون القرآن نعم طيب قول الشاهد عندنا الآن الذي نريد أن نقوله هكذا أملوا علينا من حفظي إشارة إلى ضعف في الرواية وأنه لما حدث من حفظه لم يأتي بالحديث على وجهه وأن وجه الحديث ما كان من الكتاب، وقال وقيل لي في كتابه كذا وساق الحديث، وقال وهو الصحيح عند هنا، قال وهو الصحيح. وما يدلك على ذلك أن أبا حاتم أيضا رواه عن محمد بن بكار بالرواية الثانية، رواه عن محمد بن بكار أيضا بالرواية الثانية. هذا يدل على شاهد هذا الذي أنا أوردته في نظري من الفوائد، هكذا أملى علينا من حفظه. هل عندكم شيء آخر؟ ها؟ وقيل لي في كتابه كذا كذا كذا وهو الصحيح. يقول أخونا استعمال التمريض في موضع الصحة، استعمال صيغة التمريض في ليس من باب الطعن أو الغمز في الرواية، ومع ذلك اعتمدها، قال وهو الصحيح، وهذا موجود. نعم، استعمل صيغة التمريض في موضع الصحة، وإن كان هذا يعني اشتهر أنه معيب، لكن الظاهر أن المتقدمين ما كانوا يتحرون هذا الاصطلاح تحريا دقيقا. نعم، يأخذ منه إيش؟ هذا لا شك يعني مسألة الرواية من الكتاب حتى من الثقة الحافظ فأنها أحفظ. نعم يا أبا علي. هذا إذا اختلف، إذا اختلفتا يعني رجل حدث من حفظه وحدث من كتابه واختلفت الرواية، وهو الفرض أنه ضابط لكتابه، فضبط الكتاب مقدم على ضبط الحفظ لأن الحفظ خوان، فبنكتب إذا ساق العالم روايته الحديث عن شيخه ثم قال هكذا أملاه علينا من حفظه، دل ذلك على أنه يغمز في الرواية، وأن شيخه حدث بالحديث على غير وجهه، سواء كان وجهه الصحيح في كتابه أو كان مما يرويه الثقات بخلافه. انظر السؤال 67 بعد 100، لو كنا نعرف ايش حال محمد بن بكار عند ابي زرعة لكان من الممكن ان نستفيد فائدة اخرى. يعني لو فرضنا ان ابا زرعة يوثق محمد بن بكار، لكان من الممكن ان نصيغ فائدة اخرى ونقول ان العالم قد يطعن في الثقة، أي عنده، لأن يعني ما ينفع أن يكون ثقة عند الآخرين وهو ضعيف عند أبي زرعة وتقول هو قد يطعن في الثقة. لا، لا نستطيع أن نلفق في القواعد ونضع قاعدة. أن تريد تقول مثلا أبو زرعة يضعف الثقة من حفظه إذا بانت له نكارة، الثقة إلى حد من حفظه إذا بانت له نكارة، بالرغم أن الأصل أن حديث الثقة من حفظه ومن كتابه مقبول، تريد أن تقول هذا، فلا بد أن يكون هذا الرجل ثقة عند أبي زرعة، ما ينفع أن ثقة عند غيره، لأن قد يكون ثقة عند غيره ضعيفا عنده، وتضعيفه له من قبل حفظه على الجادة، ما بيضعف الثقة عنده. فمهم جدا الذي يريد أن يضع كلاما أو يستنبط فائدة ما يلفق، ما يلفق في الفائدة، ما يأتي بكلام لأبي زرعة مع كلام لأحمد بن حنبل مع كلام لابن معين ثم ينسب لأبي زرعة كلاما. وهذه النسبة يعني متأثرة بكلام ابن معين وكلام أحمد مثلا، لا، تريد أن تضع فائدة عن أبي زرعة تعرف مذهب أبي زرعة في الراوي. واضح هذا؟ تعرف مذهب أبي زرعة في الراوي. لو فرضنا أن أبي زرعة الآن يوثق ابن بكار، أنه ممكن أن نقول أن أبي زرعة يغمز في الراوي الثقة إذا حدث من حفظه، ولا نكتب على هذا، لا نقف عند هذا، لأن هذا معناه نطعن في كل روايات الثقات من حفظهم. إذا بانت له نكارة، إذا بانت له نكارة يقول لك هذا حدث من حفظه. طيب ما هو الأصل أن الراوي يحدث من حفظه ما فيها شيء، يقول لك لكن في نكارة، فنعلها بأي شيء، أي شيء ما حدث من كتابه هو حدث من حفظه. هذا كما قلنا العلل غير المضطردة، العلل غير المضطردة التي لا تستعمل في كل موضع، إنما يكون لها يعني يعني مسوغات عند العلماء. لكن نحن ما نعرف إيش يقول أبو زرعة في محمد بن بكار. بان لي الآن أريد أن نناقش أخانا أبا حمزة في سعد الصنعاني في فائدته التي قال يعني تصدير بصيغة التمريض على القول المعتمد. هو يقول هكذا أمله علينا من حفظه، وقيل لي في كتابي كذا كذا وهو صحيح. محتملة، هي ليست صريحة في إطلاق صيغة التمريض على المعتمد والصحيح. ليش؟ قد يقول الذي أخبرني أن في كتابه بخلاف ما حدثني في نفس منه شيء، لكن إذا كان ذلك في كتابي فهو الصحيح، لأنه هو المعروف عند الثقات، ممكن لأنه هو المعروف عند الثقات، فوافق ما في كتابي حسب ما أخبرني من في نفسي منه شيء على وافق ما هو موجود عند الحفاظ أو عند الثقات. ممكن تحتمل الفائدة هذا وتحتمل ما تقول. احنا نحب الفائدة ما يكونش لها وجه آخر. واضح؟ ها؟ اي نعم، يعني وقع في النفس عندما حدثت به. طيب، الثامن والستون بعد المئة. نعم نعم. لو قيل ايه ايه، يعني انت تعني الفائدة التي امليتها والفائدة التي ناقشت الرجل فيها، ايه ايش فيه؟ ايه ايه انا اقول ان فلانا اذا روى عن فلان الحديث وقال هكذا، شوف هكذا في براءة عهدة، كلمة هكذا فيه تبرؤ من العهدة. أنا ما يعني ما لي دخل، هو حدثني بهذا الوجه وحدثني بهذا من حفظه، هذه في ذاتها كافية في الغمز فيه. كلمة هكذا براءة من العهدة، وما يتبرأ من عهدة يعني الرجل إلا إذا كان مخطئا. ثم كون ان هذا يؤكد هذا ان في كتابي بخلاف هذا، هذه فائده ثانيه. لكن أنا أتكلم لو تقرأ ماذا كذا هكذا حدث به فلان، أليس القائل متبرئ من العهدة؟ ولماذا تبرأ من العهدة؟ لشيء في نفسه، لشيء في نفسه. ما علي أنا ما أقول إن هذه الكلمة يعني لا بد أن يكون يعني ما تتفق أو ما يعني لا تنسجم مع مخالفة ما في الكتاب، ما أقول أنا هذا. أنا أقول هذه الكلمة وحدها تدل على أن المتكلم يغمز في الرواية. لماذا يغمز؟ بحث ثاني. وأنا قد أمليت وقلت لك هذا عندك، قلت إما لأنه مخالف الحديث على وجه الذي في كتابه، وإما أنه مخالف الحديث على وجه الذي عند ثقات الآخرين. ما عندك هكذا في البال؟ طيب إذا سنقف عند هذا الحد إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيك. هذا حديث الثامن والستون، الحديث 68 بعد 100 والسؤال يقول: سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد ابن المنكدر ابعد هذا الكتاب ابعد هذا الكتاب ابعد هذا عن جابر، وفيه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من مسة النار. قال: سمعت أبي يقول هذا حديث مضطرب المس. هذا كلام أبي حاتم. هذا حديث مضطرب المس. إنما هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر. عن جابر ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. نعم، ايش عندك يا خالد؟ ارفع صوتك. عن الحديث الشاذ. يعني أطلق الاضطراب أولا على الاختلاف الموجود في المتن، على الاختلاف الموجود في المتن، وذكره أو أطلقه على الرواية المرجوحة التي عندنا تعتبر أو تعد شاذة. جيد، أحسنت. نعم، ها؟ فيه إيش؟ يوهم، وإذا خالف الثقة ثقات وهم، لكن إيش نستفيد من قوله حدث به من حفظ فوهم فيه؟ نعم، هذا في مدح لكتاب شعيب، هذا مدح لكتاب شعيب، ولو أنه حدث من كتابه لما يعني رجح عليه هؤلاء معنى كلامه هذا، وإنما الخطأ احتمله أنه جاء من قبل حفظه، أما كتابه فمحكم ومنضبط. مدح لكتاب شعيب، فالراوي إذا كان كتابه مشهورا بالضبط والتحرير وجاء عنه ما يخالف الثقات حمل على أن ذلك لعله من حفظه. هذا واضح يعني هذه الفائدة. نعم، ليش وضع الخلل واضح؟ بلى، لا لا، بس هو محتمل، هو أولا وهم شعيبة، قال الثقات يرون عن ابن المنكدر، دل على أن الخلاف من شعيب. يعني هل أن محتمل الخلاف من كلامه هذا أن الخلاف هذا من ابن المنكدر، الوهم هذا من ابن المنكدر؟ لا، عفوا، هو خفي اختصار، لا متن غير المتن. لا، هو يعني فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل، ولما يعني أكل احتز كتفا وصلى ولم يتوضأ، هي في قصة أنه الأول يعني كان من قبل يتوضأ وضم في النار، ففعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يتوضأ، ففهم من هذا أن آخر أمرين الرسول ترك الوضوء وضم في النار. وهذا بتعني أنت نعم، فهو يعني آخر أمرين في هذه القصة أو في هذا الشأن، في هذا الحال، ليس في إطلاق الأمر، هذا تعني أنت في الاختصار. طيب، لكن أنت الآن عندما تقول لم يحدد لنا موضع يعني الخطأ، والخطأ من من؟ كيف هو الخطأ من شعيب؟ هو صرح، قال احتمل انه قد توهم فيه، هو يعني ابتداء وضع التهم على شعيب، لكن من كتابه من حفظه هذا الامر محتمل في هذا، فلما كان كتابه متقنا رجح، قال هنا يحتمل انه كذا كذا، يعني مال الى الجانب الاخر تفاديا للطعن في الكتاب، لان الكتاب مشهور بالضبط، فتحديد العله موجود، تحديد العله موجود. ها، ايه، غير رواه الثقات، الثقات يرونه بلفظ الواقعة، النبي عليه الصلاة والسلام اكل كتفا ثم صلى ولم يتوضا. الرواية الثانية عن فهم، وفيه ايضا ها، نعم، ناتج عن اجتهاد، لا نستطيع ان نقول يشترط في الرواية بالمعنى ألا يكون فيها إضافة حكم جديد أو نقص حكم منها، فلما كان في هذا عموم آخر أمرين من رسول الله ترك وضوء مسح النار، هذا فيه عموم حكم جديد، بخلاف أكل كتفا ولم يتوضأ. فيشترط في الرواية بالمعنى ضوابط، الرواية بالمعنى ليس مفتوح المجال فيها، ولذلك لما أتى بالرواية بالمعنى وغير في الأحكام أنكر عليه العلماء. وإيش أيضا؟ نعم، إطلاق الاضطراب على المتن. ها، هو قد سبق أن احنا في فائدة الأخ علي قلنا إطلاق الاضطراب على الرواية المرجوحة، وهي أصلا إطلاق الاضطراب بمعنى الاختلاف، متن مضطرب متن مختلف، إطلاق الاضطراب على معنى الاختلاف ليس هو الاضطراب الذي يتكافؤ وهو الآخر. هذا الذي يعني أنت إطلاق الاضطراب على غير المعنى الاصطلاحي في الظاهرة، على مطلق الاختلاف. ليش؟ وين هذا بالمعنى الاصطلاحي؟ المضطرب هنا قد ترجح احد الوجهين، المعنى الاصطلاحي تتكافأ الوجوه فلا ترجح. يعني كان الاول انا كنت اقولها لك وانت هاي نكتب العالم